سواء كان كتابيا أو كان وثنيا كالمشرك، فهؤلاء لا تصح الصلاة خلفهم. وأما بالنسبة لقوله ككافر فهذا قياس، يعني لا تصح الصلاة خلف الفاسق كما لا تصح خلف الكافر، بجامع كون كل منهما فاسقا عن طاعة الله، أي خارجا عن طاعة الله. الكافر خروجه كلي والفاسق خروجه جزئي. وعلى كل حال بينا أن هذه المسألة يترجح في نظر والعلم عند الله القول بعدم صحة الصلاة خلف الفاسق. نعم. ولا امرأة وخنثى للرجال. وهذا من دقة المتون، يعني انظر كيف المصنف رحمه الله جمع المسألتين، لما قال ولا تصح الصلاة خلف فاسق ككافر جاء بمسألة إمامة الكافر، وجاء بمسألة إمامة الفاسق، وجاء بدليل عدم صحة الصلاة خلف الفاسق، وجاء بدليل في الغالب أنك إذا ألزم أنه دليل إلزام والتزام، لأن الكل متفق على أن الصلاة خلف الكافر لا تصح، وكلهم متفقون على أنك إذا علمت بكفر الإمام وأنه ليس بمسلم أنه لا يجوز لك أن تصلي وراءه، وبناء على ذلك لا تصح سواء علم قبل الصلاة أو علم بعد الصلاة كما ذكرنا. نعم. ولا امرأة وخنثى للرجال. قدمنا شرح هذه العبارة وإنما عدنا ما قبلها الحاجة إلى بيانه. نعم. ولا صبي لبالغ. يقول رحمه الله ولا صبي لبالغ، أي ولا تصح الصلاة لصبي، ولا تصح صلاة صبي لبالغ. إذا قال لبالغ معناه صبي إماما لبالغ. إمامة الصبي، الصبي تقدم معنا أن الصبا دون البلوغ ودون الحلم، وهو الطور الذي لم يبلغ الإنسان فيه مبلغ الرجال بسن العقل. والصبي في الأصل ليس من أهل العقل، وهذا بإجماع العلماء، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم، فبين أنهم لم يبلغوا طور الرجال وطور العقل، ولذلك الصبي ليس عنده عقل كامل كعقل الرجل. ولذلك اعتدت الشريعة بهذا الأصل في العبادات والمعاملات، كونها تأمرنا بأمر الصبيان بالصلاة للترويض والتعويد، هذا لا يقتضي أنهم مكلفون ولا يقتضي أنهم كالبالغين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عن في الحديث الصحيح عن عائشة وعلي رضي الله عنهما أنه قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يحتلم، فبين أن الصبي ليس من أهل الحلم ليس من أهل العقل، وكلنا متفقون على أن المجنون ليس من أهل الإمامة، كلنا متفقون على هذا أن المجنون ليس من أهل الإمامة، وأن الشريعة لا تجيز لنا أن نقدم مجنونا أي من لا عقل عنده، والصبي ليس من أهل العقل. ولذلك جمهور العلماء والأئمة رحمهم الله على أن الصلاة لا تصح خلف الصبي، وهذا المذهب مأثور عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو مذهب عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، وقال به عطاء ومجاهد والأوزاعي والثوري والشعبي، وهو مذهب المالكية والشافعية والمالكية الحنفية والمالكية والحنابلة في المشهور. هؤلاء الجمهور كلهم يقولون الصبي ليس من أهل الإمامة ولا يجوز أن يقدم للإمامة، لأننا متفقون على أن الإمامة من أهل العقل والحجاء، والصبي لا تصح إمامته من هذا الوجه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب البالغين، لأن هذا خطاب تكليف، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، هذا الخطاب خطاب تشريع، والتشريع لا يدخل فيه غير المكلف. الأصل أن ولو أن رجلا قال لنا سنقدم المجنون الحافظ للقرآن نقول له لا يجوز، قال أستدل بعموم قولي يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، لقلنا عام مخصص، فإذا خصصنا هذا العموم بهذا الأصل وجب أن نخصصه بهذا الأصل. ولذلك أثر عن عمر بن عبد العزيز أن عامله على الطائف قدم ابنه ليصلي بالناس التراويح، مع أن التراويح نافلة، فلما قدمه كتب لعمر يبشره بذلك، فكتب له عمر كما روى عبد الرزاق في مصنفه: ما كان نولك أن ينبغي لك، ما كان نولك أن تقدم على الناس غلاما لم يبلغ الحلم. الإمامة منصب شريف وأمرها عظيم، والناس خاصة في هذه الأزمنة تساهلوا في هذا الأمر، ولما يتقلدها أهل الحجة وأهل العقول. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليليني أولو الأحلام، إذا كان الصف الأول نقول لأولو الأحلام، فما بالك أن يقدم للإمامة. ولذلك جمهور السلف والخلف على هذا. الإمام أحمد رحمه الله لما احتج عليه بحديث عمرو بن سلمة أنه لما قيل له إن حديث عمرو وهو في صحيح البخاري ثابت سنده، أنه قال: كانت العرب تلوم بإسلامها فتح مكة، تلوم من الإمهال، وتقول انتظروا، لأن العرب بعد أن غزا إبرهة مكة وفعل الله به ما فعل، هابت العرب أهل مكة وكانوا يقولون: اتركوا الرجل وقومه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقومه، فإن كان صادقا فإنه سيظهر عليهم ونسلم، وإن كان كاذبا كفاكم قومه إياه كفاكموه. فلما فتحت مكة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ولم يحدث للمسلمين شيء، علموا أنه دين حق. ولذلك قال عمرو رحمه الله: كانت العرب تلوم بإسلامها فتح مكة، وكانوا يقولون: دعوا الرجل وقومه. فقدم قومه، يعني جماعته من قومه، على النبي صلى الله عليه وسلم ومكثوا عنده، ثم قال لهم لما رجعوا أمرهم بأن يصلوا الصلاة بمواقيتها، ثم قال: ولي أمكم أكثركم قرآنا. رواية البخاري: فرجعوا فنظروا فإذا أنا أكثرهم قرآنا. رجعوا فنظروا، نظروا أي اجتهدوا. والصحيح عند مذهب الأصوليين أن الصحابة يجتهدون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فتارة يخطئون وتارة يصوبون متى ما علم النبي صلى الله عليه وسلم بأمرهم. فهؤلاء كان لم يكونوا بالمدينة. ولذلك من فقه الإمام أحمد رحمه الله، وقد حكى الخطابي عنه، كان يضعف الاستدلال بهذا الحديث، الاستدلال وليس السند، لأن هذا من باب الاجتهاد. وكما ذكر الإمام ابن قدامة أنهم كانوا بعيدين عن المدينة، يعني ليسوا في مكان بحيث قلنا الوحي أقر أو سكت عن هذا، هؤلاء كانوا بعيدين عن المدينة. فالإمام أحمد رحمه الله نظر في الحديث، فإذا فيه يقول في الأثر هذا، يقول عمرو: فكنت أصلي بهم، وكنت إذا سجدت وكان عليه ثوب، إذا سجد بدت استه، يعني عورته. فكان الإمام أحمد رحمه الله يقول: أي شيء هذا، أي شيء هذا، دعه، فإنه ليس بشيء بين. دعه، أي ليس بدلالته دلالة، وهذا من فقهه رحمه الله، لأنه ليس في حكم المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم بحيث يمكن أن نخصص به الأصول الشرعية التي تقتضي أن ناقص العقل لا يتقدم للإمامة فيؤم البالغين. فقال رحمه الله: أي شيء هذا؟ حتى ورد في بعض الروايات أنه كان ينفض يده فيقول: دعه، فإنه ليس بشيء بين. وبناء على ذلك كأن الدلالة عنده ليست قوية وتقوى على الدلالة على استثناء الأصل، وأنه يجوز للصبي أن يتقدم ويصلي بالناس. وعليه فإن الاستدلال بهذا الحديث فيه إشكال، والبقاء على الأصل هو الواجب. وصحيح أن الصبي أجاز الشرع أمرنا له بالصلاة وأننا نلزمه بها. ثم تأمل رحمك الله، أين كانت صفوف الصبيان مع البالغين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف كانت سنته عليه الصلاة والسلام؟ فهل يعقل أنه يقف الصبي خلف الرجال قريبا من النساء، بين النساء وبين الرجال، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، ثم يقال أنه يتقدم على الناس ويصلي بهم؟ ولذلك هذا الأمر، حتى إن الإمام الشافعي رحمه الله الذي يقول بجواز إمامة الصبي للبالغين، كان يقول، وهذا في الأم، نصه في الأم: والأولى ألا يؤم البالغين إلا البالغ. يعني هذا يدل على أنه ينبغي علينا أن نحتاط فلا نقدم للصلاة إلا البالغين. ثم إن الزيادة في الحفظ هذه مرتبة كمال، والتأثير في الصلاة بحيث أن الصلاة تصح أو لا تصح هذا أمر يعود إلى صلب الصلاة. فالاحتياط أن لا تعرض صلاة الناس خاصة في الفرائض لما فيه إشكال، بعض الأئمة يقدم ولده يصلي بالناس ويؤم بالناس، فما دام أن الأمر هذا في جماهير السلف والأئمة والأصل معهم والدليل لم يقع على الاستثناء، علينا أن ننصح لعامة المسلمين. ولذلك نجد كثير من الخلل، حتى أن بعضهم يقول كان الصبي يصلي بنا وكانوا يقدموه ويمدحوه ثم والعياذ بالله انتكس، فأصبحوا يقولون انظروا هذا الذي كان يصلي بالناس. هذا أمر ينبغي أن ينتبه له وينظر إلى مقاصد الشريعة العظيمة في إجلال هذا المقام وهو الإمامة، وأنه يتقلدها من هو أكفى من أكفاء الرجال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نجعل من يلي الإمام من أولي الأحلام، من يلي الإمام، فكيف نجعل الإمام من غير أولي الأحلام؟ هذا أمر مشكل. وعليه فإن القول بأن الإمامة تختص بالبالغين أقوى وأرجح في نظري، وأن الإمامة لا يقدم لها إلا البالغ. فقال رحمه الله ولا صبي لبالغ. ظاهر هذه العبارة العموم، سواء صلى في فريضة أو صلى في نافلة، لكن من أهل العلم وهم الجمهور الذين يقولون بعدم صحة إمامة الصبي يستثنون الصلاة النافلة، فقالوا إذا كانت نافلة كالتراويح والتهجد ونحوها من النوافل جاز أن يتقدم لأنه يصلي نافلة. هذا إذا قلنا إن العلة كونه يتنفل، والواقع أنها ليست هذه العلة، وإنما العلة نقص في الأهلية. وفرق بين التعليل بنقص الأهلية وبين التعليل بأنه مفترض يصلي، متنفل يصلي بمفترضين. وعليه فإن العلة نقص في الأهلية لما ذكرنا أن الشرع يعتبره ناقصا في عقله، ولذلك أسقط عنه التكاليف، ولو أنه يصلي بالناس وخرج من صلاته لم يتعلق به إثم، فكيف تعلق هذه الصلاة بشخص بهذه الصفة؟ فهذا نقص في الأهلية. وعليه فإنه يستوي أن يكون في نفل أو فريضة. نعم. ولا أخرس. ولا تصح إمامة الأخرس الذي لا ينطق، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والقراءة تستلزم النطق والأخرس لا ينطق. وبناء على ذلك فإننا نجيز له صلاته في خاصة نفسه، والعذر خاص به فلا يتعدى إلى غيره، فلا يكون إماما لغيره. نعم. ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام. ولا تصح إمامة عاجز عن ركوع أو سجود أو جلوس أو عن قعود أو ركوع أو سجود أو قيام، كلها أركان الصلاة، اللي هو القيام مع القدرة قلنا إنها ركن، إنه ركن من أركان الصلاة، والركوع ركن من أركان الصلاة، والسجود ركن من أركان الصلاة، والجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة، والجلوس للتشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، وبينا دليل ذلك. فمن كان عاجزا عن هذه الأركان فإنه لا تصح إمامته إلا بمن كان مثله، هذا من حيث الأصل. ثم يستثني رحمه الله إلا إمام الحي. إلا إمام الحي. إمام الحي ما يسمى بالإمام الراتب، إمام الحي هو الإمام الراتب، وذلك بعضهم يقول لا إمام الحي، بعضهم يقول لا الإمام الراتب، وهو الذي يقدمه قومه أو جماعته أو أهل المسجد أو أهل الحي. فهذا إمام الحي إذا صلى بالناس هذا له حق، إمام الحي له حق، لأنه لما الشريعة إذا استمر الإنسان إماما بالناس، أولا هذه المسألة مسألة أن يؤم من كان عاجزا عن القيام والقعود والركوع والسجود، له العاجز عن الأركان الفعلية، فيها حديثان من العلماء من جعلهما متعارضين ومنهم من جمع بين الحديثين. الحديثان أولهما حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهو في الصحيحين، وحاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فسقط من على الفرس وجحش شقه الأيمن، فلما جحش شقه الأيمن مرض عليه الصلاة والسلام وعجز عن القيام ومكث أياما على هذه الحالة. فجاءه أصحابه يوم من أيام كما في الصحيح حديث أنس رضي الله عنه فصلى جالسا بهم فصلوا وراءه قياما، فلما سلم قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به. هذا سبب ورود حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به. فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يأتموا بالإمام، فقال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا إلى آخر الحديث، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، هكذا الرواية بالرفع. فأمرهم أن يصلوا وراء الإمام إذا صلى جالسا أن يصلوا جلوسا، بمعنى أن يصلوا كحاله. فمن العلماء من قال هذا الحديث طبعا في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني المعارض حديث مرض الوفاة، حيث أنه عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه صلاة الظهر على قول طائفة من المحققين أن صلاته حينما صلى وأبو بكر يقتدي به كانت صلاة الظهر، واختلف هل هو يوم السبت أو يوم الأحد لأنه توفي يوم الاثنين قبل وفاته بيوم صلوات الله وسلامه عليه، وكانت آخر صلاة صلاها بأصحابه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. فكبر أبو بكر رضي الله عنه بالناس لأنه مستخلف من النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه الصلاة والسلام يهادى بين العباس عمه وبين علي بن أبي طالب ابن عمه رضي الله عن الجميع، يعني يحملانه ورجلاه عليه الصلاة والسلام تخط الأرض من شدة المرض بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث فيه فوائد تتعلق ببابنا وباب صلاة الجماعة. حرصوا عليه الصلاة، وأولا مشروعية الاستخلاف من الإمام، أنه يجوز له الاستخلاف، وأن هذا الاستخلاف عند وجود الحاجة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد النشاط خرج. شدة حرصه عليه الصلاة والسلام على الإمامة، وأنه ينبغي على من أكرمه الله فتقدم على الناس أن يجعل بينه وبين التفريط بالصلاة الموت، بمعنى أن لا يتخلف عن الإمامة إلا بأمر قاهر يمنعه من الوصول إلى محرابه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في فراش الموت يحرص على الخروج. هذا يدل على عظم الأجر في الإمامة، ويتذكر الإمام أن الله قدمه وأن الله جعل الناس تختاره فتقدمه للصلاة، فلا يليق بالمسلم أن يحتقر هذه النعمة ويزدري نعمة الله عليه، فتجده لأتفه الأسباب يتصل على شخص لأجل يصلي بالناس. ولو أن الإمام يعلم كم يفوته من الأجر لتقطع قلبه حرقة على هذا الخير الذي فاته. أي فضل أعظم من أن تكون بين الناس وبين ربهم في أشرف المواطن، وهو موطن الوقوف بين يدي الله عز وجل. وأي مقام أشرف من أن تكون بين الناس وبين ربهم إماما يأتمون بك في صلاتهم في ركن هو أعظم الأركان بعد شهادة التوحيد، في ركن جعله الله عمود الإسلام. أي شيء هذا؟ الناس في غفلة، والبعض من طلبة العلم لا يدري أين هو، لا يدري أين هو، فقط أنه يصلي، فقط أنه يقرأ، فقط أنه يدخل المسجد ويخرج، ولو علم ذلك لتوطن في المسجد ولم يفارق ولم يرضى لنفسه أن تفوته صلاة. أي فضل! ثم تأمل رحمك الله أنه منذ أن تخرج من بيتك من أجل أن تصلي بالناس والملائكة شهود عليك أنك خرجت لتقيم أعظم فريضة بعد الشهادتين، تقيمها بالموحدين، تقيمها بالمسلمين، تقيمها للراكعين، تقيمها للساجدين، تقيمها لقوم أحبهم الله وأحبوه. وهم المفلحون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. من أنت أيها الإمام؟ من أنت؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراش الموت لا يفرط في الإمامة، ويخرج يهادى بين عمه وبين علي رضي الله عنه قبل موته بيوم، لكي تعلم الأمة كلها فضل هذه الصلاة عموما وفضل الإمامة خصوصا، وأن الجماعة أمرها عظيم. ولذلك لو تقلبت في فراشك في الدفء وأنت في شدة البرد فنادى منادي الله عليك بالصلاة لانتفضت، وقلت يا حسرتا أنه نادى المنادي وأنا على فراشي ولست في بيت الله. وليس أن ينام ويترك الصلاة حتى تذهب عليه الجماعة، أو يقول والله هذه مسألة خلافية نصلي في الرحل ما هي مشكلة يا إخوان. في من يقول بهذا؟ كان العلماء رحمهم الله والأئمة إذا لم يكن عند الإنسان عذر، يخاف على دينه، يخاف على جسده، فتنة يخاف في دينه، المهم أنه إذا لم يوجد عذر، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراش الموت يهادى ليخرج إلى الصحابة رضوان الله عليهم. المسألة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر، فدل على مشروعية الاستخلاف، وإن كان هذا الاستخلاف لأمر عظيم وهو الدلالة على أنه رضيه للأمة خليفة من بعده رضي الله عنه وارضاه، كما هو استدلال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة الصالح والتابعين لهم بإحسان. كذلك أيضا فيه مسألة أنه إذا حضر الإمام، إذا قدم شخص وحضر الإمام أثناء الصلاة، أن من حقه أن يتم الصلاة بالناس، لأن أبا بكر كبر تكبيرة الإحرام وهي ركن الصلاة الأعظم ودخل في الصلاة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأتم الصلاة بالناس. وهذا أصل عند بعض العلماء أنه إذا حضر الإمام أثناء الصلاة أنه يتم بالناس ويصلي بهم ويأتمون به، على تفصيل في مسألة إذا كانوا سبقوه أو لم يسبقوه، لكن إذا كان في الركعة الأولى الأمر واضح، لكن في الركعة الثانية والثالثة يقوم لإتمام صلاته فيجلسون كأنه شاك في صلاته، يعذر بالقيام لأن بقيت له ركعة، ثم هم يجلسون ينتظرون حتى ينتهي من ركعته ثم يسلم بهم، لكن هذا في تفصيل عند علماء رحمهم الله. الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضر تأخر أبو بكر رضي الله عنه وأصبحت الإمامة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ بعض العلماء منه دليلا على أن سبق المأموم، سبق تكبير المأموم للإمام في حالات الضرورة يستثنى، لكنه ضعيف، لأن إمامة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن من الأصل والابتداء، وإنما كانت بعد تكبير أبي بكر رضي الله عنه، فأصبح مبحث تكبيرة الإحرام معتدا به بأبي بكر لا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقل استدلال بهذا على جواز السبق. واستدلوا أيضا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في صلاة الفجر وأنه كبر ثم تذكر أنه على حدث، فبقي أشار للصحابة أن يمكثوا، ثم دخل واغتسل ثم أتى. هذا الحديث الرواية بالتكبير ضعيفة، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكبر، وأنه دخل وتذكر أنه على غير طهارة قبل أن يحرم أو يدخل في حرمات الصلاة. المسألة الثالثة، المسألة التي معنا، أن أبا بكر رضي الله عنه ابتدأ الصلاة قائما وابتدأ الصحابة وراءه قياما، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حضر وجلس وكان أبو بكر عن يمينه، فالإمام هو النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مؤتم به، وفيه مسائل اللي هي مسألة التسميع إذا كان الإمام ضعيف الصوت أنه يشرع أن يسمع إذا كان ضعيف الصوت، أو كان الصفوف كثيرة فيسمع الصف الرابع فيصيح منهم صائح ليسمع الصف الثامن، ثم شخص في الصف الثامن ليسمع من وراءه، اللي هي مسألة التسميع المشهورة، يجوز عند وجود الحاجة لأنها فعلت لوجود الحاجة، فكان أبو بكر رضي الله عنه يسمع الناس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فابتداء الصلاة كانوا قياما، من الذي ابتدأ؟ الإمام ابتدأها قائما، ثم طرأت إمامة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن العلماء من يقول الحديثان متعارضان، حديث أنس صلوا وراءه جلوسا، أمرهم أن يجلسوا وراء الإمام وأن تكون حالتهم كحالة الإمام. حديث إمامة أبي بكر رضي الله عنه صلوا وراءه قياما. فوجدنا حديث إمامة أبي بكر في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ووجدنا حديث أنس متقدما، فقلنا إن هذا ناسخ لهذا، وبناء على ذلك عند هؤلاء يصلون وراءه قياما ولا يجوز أن يصلوا جلوسا. إذا صلى الإمام قاعدا يصلون وراءه قياما، ومنهم من يمنع إمامة القاعد إلا بمثله. المسلك الثاني والقول الثاني يقول إن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه دلالة قول، وهذه الدلالة دلالة فعل، ودلالة الفعل لا تقوى على معارضة دلالة القول. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس كان جلوسه طريانا، وبناء على ذلك لا يرون أنه يصلى وراء الإمام قيام، لا يصلون وراء الإمام قياما. المسلك الثالث وهو مسلك الإمام أحمد جمع بين الحديثين وقال الحديثان ليس بينهما تعارض، نعمل كل حديث على صفته. فحديث صلوا وراءه جلوسا هو الأصل، أنه إذا صلى الإمام الراتب جالسا صلوا وراءه جلوسا، لكن إذا ابتدأ الصلاة من أولها كما وقع في حديث أنس، فيرى أن حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا من بداية الصلاة فالجلوس لم يكن طارئا، وحديث أبي بكر رضي الله عنه الجلوس طرأ على الإمام أثناء الصلاة ولم يكن من ابتدائها. ومن هنا قال المصنف رحمه الله إلا إمام الحي المرجو زوال علته، إلا إمام الحي المرجو زوال علته اللي هو حديث أنس، لأنه جحش شقه الأيمن واعتل عليه الصلاة والسلام، لكنها علة يرجى زوالها فيصلون وراءه جلوسا كما ورد، لأنه قال إلا، معناه أنه لا تصح إمامته قاعدا إلا إذا كان مريضا بعلة يرجى زوالها. نعم. ويصلون وراءه جلوسا ندبا، ويصلون وراءه جلوسا ندبا، لأنه قال صلوا وراءه جلوسا فجعل الأمر للندب والاستحباب، ولذا كأنه يقول لو صلوا وراءه قياما صحت صلاتهم ولم تبطل. والدليل على ذلك أن الصحابة صلوا قياما والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جالسا فعتب عليهم ولم يقل لهم أعيدوا الصلاة، لأنهم صلوا وراءه قياما وهو جالس، وأنكر عليهم القيام ولكنه لم يقل لهم أعيدوا الصلاة، فدل على أن الصلاة صحيحة. وإذا كانت صحيحة صار الأمر للندب وليس صار هذا صارفا للأمر من الوجوب إلى الندب. نعم. فإن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياما وجوبا. فإن ابتدأ بهم قائما كأبي بكر رضي الله عنه ابتدأ بالصحابة قائما ثم اعتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء، وهذا من فقهه رحمه الله أعمل كل حديث على مورده ولم يجعل بين الحديثين تعارضا، وهذا أصل أنه إذا لم يمكن التسليم بالتعارض فحينئذ يعمل بكل حديث على دلالته، يعمل بدلالة كل حديث كما هي. فهنا ابتدأ بهم أبو بكر قياما والجلوس طرأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أثناء الصلاة وليس من أول الصلاة، فحينئذ يقول إذا ابتدأ إذا اعتل الإمام، وهذا يقع صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يتعب الإمام أو يصيبه مرض أو تأتيه علة أثناء الصلاة فيعجز عن إتمامها قائما فيصلي جالسا، فحينئذ يجب عليهم أن يبقوا قياما، لأن هذا هو الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته. نعم. وتصح خلف من به سلس البول بمثله، وتصح خلف من به سلس البول، أي تصح الصلاة إذا كان الإمام مبتلا بسلس البول. وسلس البول بينا أنه من الأعذار، والأصل في كونه عذرا أنه ملحق بالمستحاضة، الذي ورد فيه النص هو المرأة المستحاضة، وقيس من به سلس البول أو سلس الريح على المستحاضة، وهو الذي يعبر عنه العلماء بالحدث الدائم، الحدث الدائم الذي يستمر وقت الصلاة ولا ينقطع. فالذي به سلس يترتب عليه إخلالان: الإخلال الأول في طهارة الحدث، والإخلال الثاني في طهارة الخبث. طهارة الحدث لأنه إذا خرج البول نقض الوضوء، وإذا خرج دم الاستحاضة نقض الوضوء، وإذا خرج الريح نقض الوضوء، فكلها نواقض مؤثرة في الحدث في طهارة الحدث، فتوجب انتقاض الطهارة الصغرى. وأيضا إذا خرج البول نجس الثوب ونجس البدن، وربما أصاب المكان الذي يصلي فيه المصلي، فحينئذ يكون سبب في نجاسة الثوب والبدن والمكان. بل إنه لو أصاب الثوب فقط أو أصاب البدن فإنه حينئذ يوجب انتقاض طهارة الخبث، لأن المصلي مأمور أن يتطهر من الخبث في نفسه، في جسده، في بدنه وثوبه الذي يصلي فيه والمكان الذي يصلي عليه. وبينا دليل ذلك في كتاب الطهارة. فإذا كان به سلس فمعنى ذلك أن الشرع عذره في أمرين: عذره في طهارة الحدث فأعطاه حكم أنه يتوضأ في بداية وقت الظهر ويصلي حتى يدخل العصر، فإذا تطهر في بداية وقت الظهر هو به سلس، بعد دقائق تخرج القطرة فينتقض وضوءه، أعطاه الشرع أن الوضوء لا ينتقض، رخصة وتوسعة. وهكذا إذا توضأ في صلاة العصر فإنه مدة وقت صلاة العصر معذور في طهارة الحدث، فلو خرج منه البول لم يؤثر، لأن التكليف شرطه لإمكان، وهذا ليس بإمكانه أن يوقف البول الخارج، فعذره الشرع. ولذلك إذا خرج دم الاستحاضة أو البول أو الريح، أصبح معه استطلاق بطن بالريح، فلم يستطع أن يجد وقتا يصلي فيه، يحصل وقتا تسلم فيه الطهارة من الناقض وهو البول أو الريح أو دم الاستحاضة، فحينئذ يصلي على حالته. وكما ذكرنا في البول ودم الاستحاضة يعذر في طهارة الخبث. فالآن الإمام إذا كان به سلس فإن هذا مؤثر في طهارة بدنه وثوبه وطهارته من الحدث. فقالوا هذا الصنف من الناس وهو من به السلس عذره الشرع في خاصة نفسه، والرخص لا يتجاوز بها محلها، الشرع أجاز له لأنه معذور، وإذا كان معذورا فإنه لا يصلي بغير المعذور، وغير المعذور يراه منتقض الطهارة متلبسا بالخبث في ثوبه أو بدنه أو مكانه الذي يصلي فيه. فقالوا إنه لا تصح الصلاة ورأى من به سلس البول إلا بمثله، بمثله من كان مثله. في هذه الحالة لو كان الإمام ينتقض حدثه بالسلس، فإذا كان مجموعة من الناس مبتلى بهذا البلاء أو امرأة مستحاضة تصلي بنساء مثلها فإن هذا لا يؤثر، لأنه في هذه الحالة معذور بمعذور. أما الأقوى وهو الطاهر طهارة تامة كاملة فإنه لا يبني صلاته على الأضعف المعذور في خاصة نفسه. وطبعا هذا مثل ما ذكرنا أن هؤلاء معذورون في أنفسهم فلا يتوسع في الرخصة بغيرهم، والمنبغي أن يحتاط هؤلاء فلا يعرضوا صلاة من ورائهم من وراءهم للشك واللبس. نعم. ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك. ولا تصح الصلاة خلف إمام محدث، هذا شرط الطهارة. وهنا ننبه على أن دقة الإمام المصنف، ابتدأ بالأخرس لأن هذا ركن قولي وهو قراءة الفاتحة عاجز عنه، ثم بعد ذلك عن العاجز عن الركن الفعلي العاجز عن القيام والركوع والسجود، بعد ما انتهى من الأركان شرع في العاجز عن الشرط وأخذ شرط الطهارة من به سلس البول، ثم بعد ذلك قال رحمه الله: ولا تصح خلف محدث. خلف محدث، هنا سلس البول، هنا شرط، وهنا شرط، لكن الأول معذور فهو أقوى من المحدث غير المعذور الذي يعلم بحدثه وحدثه يمكن أن يزيله بالوضوء، فبدأ بالذي عذره الشرع، فالذي لا يعذره الشرع من باب أولى وأحرى، فيبني المسائل بعضها على بعض. هذا من نبه عليه أكثر من مرة من التنبه لمناسبة الجمل والعبارات وتسلسل الأحكام. أجمع العلماء رحمهم الله على أن المحدث الذي يعلم بحدثه إذا لم يكن معذورا أنه لا تصح صلاته ولا يجوز له أن يصلي حتى يرفع حدثه كما أمره الله. وأدلة الكتاب والسنة في وجوب الطهارة تقدم بيانها وأن هذا محل إجماع. إذن لا يجوز للمسلم أن يصلي في خاصة نفسه وهو على غير طهارة، فإذا كان لا يجوز له أن يصلي وهو على غير طهارة لا يجوز له أيضا أن يصير إماما بالناس، بل إن من العلماء من قال: من صلى، من كان على غير طهارة وتجرأ على أن يصلي وهو يعلم أنه على غير طهارة فهو كافر والعياذ بالله. وقالوا السبب في تكفيره أنه مستهزئ، وهذا مستهزئ بأعظم شعائر الإسلام بعد الشهادتين وهي الصلاة. والصحيح أنه لا يكفر، لأنه في بعض الأحيان يفعل ذلك ولا يقصد الاستهزاء ويكون ضعف إيمان، نسأل الله السلامة والعافية منه، لكن الأمر خطير فينبغي الإنسان يتقي هذا. إذا كان الإمام محدثا وعلم المأموم بحدثه لا يجوز له أن يصلي وراءه، جلس مع رجل فسمع منه الحدث خرج منه الريح فقام يريد أن يصلي به إماما، لا يصلي وراءه، لا يجوز له أن يصلي وراءه. رآه أمامه يقضي حاجته يبول، ثم بعد ذلك جلس يتحدث معه ثم قال: يا فلان نريد أن نصلي. فلما أراد أن يصلي به قال: يا فلان أنت أحدثت، بلت. قال: نعم بلت، ولكني توضأت. وهو رأى أمامه أنه لم يتوضأ، فقال له: لم تتوضأ؟ قال: بلى توضأت. إذن المأموم يعلم بحدث إمامه ويعتقد أن الإمام على غير طهارة، فلا يجوز له أن يأتم به في هذه الحالة لأنه يعتقد بطلان صلاته، فلا يجوز أن يأتم بمن كان محدثا. ولذلك يقولون من شروط صحة الإمامة أولا الإسلام كما بين المصنف، والعقل والطهارة. الإسلام والعقل والطهارة. إذن إذا كان المأموم يعلم أن الإمام محدث فلا يجوز أن يصلي وراءه، فقال رحمه الله: ولا تصح خلف محدث. خلف محدث هذا عام يشمل الحدث الأصغر والحدث الأكبر. نعم. ولا متنجس. ولا متنجس أي أنه تشترط في الإمام طهارة الحدث وطهارة الخبث لأنها صلاة، وبينا أن الصلاة لا تصح إلا بطهارة الحدث وطهارة الخبث بكلتا الطهارتين، فإذا لم يكن متطهرا من حدث أو لم يكن متطهرا من الخبث لم يصح أن يقتدي به. يعلم ذلك. يعلم ذلك أي أن الإمام يعلم أن على بدنه نجاسة غير معذور في تركها، فلو كان على بدنه بول أو دم نجس أو براز أو غير ذلك من النجاس ويعلم بهذا القدر النجس ولم يكن في حد المعذور كاليسير من الدم أو لم يكن معذورا في بقاء على جسده، فإنه في هذه الحالة لا تصح الصلاة وراءه لأن صلاته باطلة. نعم. فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده. فإن جهل الإمام وجهل المأموم وصلوا، الإمام كان يظن أنه متوضئ أو كان يظن أنه متطهر ثم صلى بالناس أو أصبح على جنابة ونسي أنه جنب ثم توضأ ثم صلى بالناس الفجر ثم بعد ذلك تذكر أنه على جنابه أو لم يكن يعلم أنه على جنابه، ثم بعدما صلى بالناس نظر فإذا أثر الجنابة موجود، فحينئذ تصح صلاة المأمومين وتجب الإعادة على الإمام، تجب الإعادة على الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. كلهم متفقون على أن الإمام تلزمه الإعادة، وأنه لا عبرة بالظن البين خطأه، أي الظن الذي بان خطأه، فهو يظن أنه متطهر وبان أنه غير متطهر وأنه مخطئ في هذا الظن، فتلزمه الإعادة. وأما المأمومون فللعلماء فيهم قولان، جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وطائفة من أهل الحديث أن صلاة المأمومين صحيحة ولا تلزمهم الإعادة، واحتجوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، فلما أخطأ الإمام هنا وتبين خطأ ظنه فعليه إعادة الصلاة، ولكنها ليست على المأمومين لقوله فلكم، أي لكم صلاتكم تامة وعليهم خطأهم. واحتجوا كذلك بإجماع الصحابة، وذلك فيما رواه الإمام مالك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى بالناس الفجر ثم انطلق إلى مزرعته بالجرف، وهو المكان المعروف الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن منزل الدجال بالسبخة منه، وهو غربي المدينة إلى شماليها موضع معروف على ضفة وادي العقيق من الجهة الغربية الشمالية. فلما جلس على الساقية صلى بالناس الفجر، فلما جلس على الساقية نظر على فخذي فرأى أثر الاحتلام، فقال رضي الله عنه ما أراني إلا أجنبت وصليت وما اغتسلت، فاغتسل رضي الله عنه وأعاد صلاة الفجر ولم يأمر الناس بالإعادة. وهذا في عهد عمر، أولا خليفة الراشد مأمور باتباع سنته، ثم بعد ذلك الصحابة رضي الله عليه في زمانه، حتى قيل إن في زمان عمر كان فقهاء الصحابة ممنوعين من الخروج من المدينة لأنه كان يستشيرهم في نوازل الجهاد رضي الله عنه وأرضاه، لأنه كان يبعث البعوث فكان يحتاج أن يستشيرهم، فكان يمنع فقهاء الصحابة من السفر. فوقعت هذه الحادثة في المدينة ومثلها يشتهر، وقد صرح بذلك قال ما أراني إلا أجنبت واغتسلت وصليت وما اغتسلت، فأفصح عن مكنون نفسه، ليس أمرا أخفاه. فمثل هذا الدواعي متوفرا للنشر، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة ولم يؤمر أحد بالإعادة، فدل على رجحان مذهب الجمهور أن الصلاة صحيحة، وعليه فإذا صلى بهم فإنه تلزمه الإعادة وحده. وقال الحنفية رحمهم الله إنه تلزمهم الإعادة جميعا، واحتجوا بمرسل أبي العالية وهو حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد وأمر الصحابة أن يعيدوا، وهو حديث ضعيف بل ذكره بعض العلماء في الموضوعات. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أن إمامة المحدث إذا كان لا يعلم بحدثه أن صلاة من وراءه صحيحة وتلزمه الإعادة وحده، وأما من وراءه فإن صلاتهم تعتبر صحيحة. نعم. ولا إمامة الأمي، أي ولا تصح إمامة الأمي، والأمي نسبة إلى الأم، الأمي نسبة إلى الأم، والمراد بهذا الأمي أنه لا يقرأ ولا يكتب، لأن الإنسان إذا كان كحاله يوم ولدته أمه فإنه حال من لا يقرأ ولا يكتب، ولكن عدم القراءة وعدم الكتابة لا تستلزم أنه جاهل. ولذلك من الخطأ الشائع الذائع الذي نبهنا عليه غير مرة قولهم محو الأمية ومحاربة الأمية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، وقال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. فالأمية كما يقول طائفة من العلماء وصف شرف لهذه الأمة، الأمية لا تستلزم الجهل، ولذلك الأعمى لا يقرأ ولا يكتب، وقد يكون أعلم من في الأرض كحبر الأمة وترجمان القرآن، قد يكون الإنسان لا يستطيع القراءة والكتابة وهو أعلم الناس، فهذا لا علاقة له بالعلم. فرق بين الجهل وبين الأمية. فالأمية في باب الإمامة لها معنى خاص وسيفسره المصنف رحمه الله، أما من حيث الأصل فالأمية المراد نسبة للإنسان، أن ينسب الإنسان إلى حاله يوم ولدته أمه، كما قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فعلم سبحانه ولم يعلم جل جلاله وتقدست أسماؤه، وفهم الحكماء، علم العلماء وفهم الحكماء، ولم يعلم سبحانه ولم يفهم، وهو بكل شيء عليم تبارك الله رب العالمين. فقوله ولا الأمي، أي ولا تصح إمامة الأمي. الأمي في باب الإمامة هو الذي كما قال المصنف رحمه الله، نعم، وهو من لا يحسن الفاتحة، وهو من لا يحسن الفاتحة، أي لا يحسن قراءة الفاتحة ويخل بها إخلالا مؤثرا، لأن الذي لا يحسن قراءة الفاتحة قد يخل إخلال مؤثر وقد يخل إخلالا غير مؤثر، ومراد هنا الإخلال المؤثر. فقال رحمه الله: وهو من لا يحسن الفاتحة، من لا يحسن الفاتحة، ما يعرف الفاتحة، لا يحفظ الفاتحة ولا يقرأها، مثل الشخص حديث العهد بالإسلام، يكون حديث عهد بالإسلام فتحضره صلاة الظهر وليس هناك وقت لتحفيظه ليحفظ الفاتحة، فهذا يوصف بكونه أميا. فلو أن هذا الرجل حديث العهد بالإسلام قدمه، أراد واحد أن يقدمه تأليفه للإسلام أن يصلي بأناس يحفظون الفاتحة، نقول ما يجوز، لأن هذا لا تصح إمامته إلا بمثله، بمثله الذي لا يحفظ الفاتحة. فإذا كان أميا لا يحفظ الفاتحة، لا يحسن الفاتحة يعني لا يحفظها أو لا يحسن بعضها، مثل أن يترك منها آية أو آيتين، يحفظ 5 آيات من الفاتحة، 4 آيات من الفاتحة، يحفظ نصف الفاتحة على القول بأنها 6 آيات والبسملة 7، فإذا كان لا يحفظ كل الفاتحة أو بعض الفاتحة فهو أمي لا يحسن الفاتحة. طيب، يصلي بمثله، بواحد إذا كان لا يحفظ الفاتحة بواحد لا يحفظ. طيب لو كان يحفظ نصف الفاتحة والآخر يحفظ نصف الفاتحة، هل يصح أن يصلي به؟ أليس مثلا له؟ الجواب، وهذه بعض الأحيان تطرح على بعض المشايخ للاختبار، تقول فيه تفصيل، فإن كان الذي يحفظه مساويا للذي يحفظه الآخر فلا إشكال، أما إذا كان أحدهم يحفظ النص الأول والثاني يحفظ النص الثاني فلا يصح أن يتم أحدهما بالآخر، لأنه عالم في النص الذي فيه الآخر جاهل، فلا يصح أن يتم به. فالشاهد من هذا أنه لا يحسن الفاتحة لا يحفظها كلها أو بعضها أو آية منها، فتجده إذا قرأ الفاتحة يترك الآية الأخيرة أو يترك مثلا أولها، ما يحفظها من أولها، دائما يخطئ في أولها، ما يقرأها كاملة. فإذا لم يحسن الفاتحة، لم يحفظها كلها أو لم يحفظ بعضها، فهذا أمي لا يصلي إلا بمثله. فلو أن هؤلاء الذين هم الأميون اجتمعوا جاز أن يأتم بعضهم ببعض، يصح أن يأتم به من هو مثله ومن هو دونه. من هو دونه كشخص مثلا يحفظ آية من الفاتحة، يجوز أن يصلي بمن يحفظ نفس الآية ومن لا يحفظ الفاتحة، ومن يحفظ آيتين يجوز أن يصلي بمن يحفظ الآية الواحدة، وهكذا. هذا مراد المصنف رحمه الله. لماذا هذا التفصيل؟ التفصيل أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وهذه الركنية متعلقة ب7 آيات من هذه السورة، من 7 المثاني، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها 7 آيات، وهو مذهب الجمهور وهو أصح القولين والعلم عند الله كما تقدم معنا بيانه. فإذا كان الشخص لا يحفظ هذه الفاتحة فليس له حق أن يتقدم ويصلي بمن يحفظها، نعم. أو يدغم فيها ما لا يدغم. أو يدغم فيها ما لا يدغم. فيدغم لحرف من حروفها أو يبدله بحرف آخر، فإذا أدغم ما لا يدغم أو أبدل حرفا بدل حرف، كقوله المستقيم بدل قوله المستقيم، أو قول بعضهم غير المغضوب ولا الضالين، هذا إبدال حرف بحرف. الذين بدل الذين، هذا إبدال حرف بحرف وليس بسائغ لا قراءة ولا لغة، وكونه لهجة عند المتأخرين لا يعتد به، إنما المعتد بما كان على وجه القراءة. فإذا قال مثلا اهدنا الصراط المستقيم أبدل الميم نونا، فحينئذ لا يصح، لا تصح إمامته. لكن لا ينبغي البعض يتشدد ويوسوس، تجد إذا قرأ الإمام يجلس له بالمرصاد ويدخل عليه الشيطان بالتدقيق بشكل عجيب. لا، هو ما قال المستقيم، قال المستقيم لا، ما جاب الميم، ها جاب، ما هذا من عبث الشيطان. ينبغي الإنسان أن يأخذ الأمر على سدح، حتى لو شك يستطيع أن يأتي عند الإمام بطريقة، إذا كان مشكوكا فيه مثل عوام الناس أو نحوه يستطيع أن يطلب منه، لكن أن يشدد على نفسه ويشدد على الناس فلا. ولذلك عليك أن تأخذ بظاهر الأمر وظاهر الحال، ولا يمكن لكل الناس ولا يتأتى من كل الناس أن يأتوا بدقائق التجويد. يعني بعض الأحيان المجود يدقق أكثر من اللازم، فإذا دقق أكثر من اللازم انقدح في ذهن طالب العلم هذا التدقيق وجاء يطبقه على العوام. فإذا كان مثلا في الخاء صاخة، فيقول له مثلا أخرج الخاء بطريقة، فإذا جاء العام يخص صاخة قال لا هذا ما نطق بالخاء. فهذه الأمور التي يعرفها حذاق القراء، وهذه الأمور التي ينبه عليها حذاق القراء، لا تطبق على عامة الناس فيما يقصد به حذق القراءة. أما ما يقصد به ضبط القراءة نعم، أن يأتي شخص ويقرأ يبدل حرفا بحرف ويدغم ما لا يدغم أو يخن في قراءته، فهذا كله مؤثر. نعم. أو يبدل حرفا، نعم انتهينا. أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، أو يلحن فيها أي في الفاتحة، فخرج اللحن في غير الفاتحة، لأن اللحن له موضعان، إما أن يكون في الفاتحة وهي ركن الصلاة، وإما أن يكون في غير الفاتحة وهي قراءة ما تيسر، وقراءة ما تيسر ليس بركن. فاللحن في الفاتحة ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون لحنا محيلا للمعنى، كأن يقرأ صراط الذين أنعمت بكسر التاء أو بضمها، فهذا لحن محيل للمعنى. نعم. إلا بمثله، إلا بمثله، مثل ما ذكرنا، فيصلي بمن يلحن نفس اللحن أو يبدل نفس الحرف، أو لا يحفظ الفاتحة أو لا يحفظ ما لا يحفظه، فهذا كله تصح. لماذا؟ لأن هؤلاء كلهم معذورون، وحينئذ إذا صلى بمثله صحت إمامته به وبمن وراءه. نعم. وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته، إلا بمثله، فلو صلى بمن يضبط، من هو أعلم منه، فصلى من يبدل حرفا بحرف، لو صليت وراء إمام فقال غير المغضوب، ترد عليه تقول غير المغضوب، غير المغضوب، وتنبهه صراط الذين، تقول صراط الذين، تنبهه على خطأه. فإذا أصر على خطأه نويت المفارقة، إذا أصر على خطأه وأصبح مستمر على الخطأ تفارقه إذا أبدل الحرف بالحرف. لكن لو أنه هذا الذي لا يحسن الفاتحة، الذي لا يحسن الفاتحة، إذا كان معذورا متى تصح إمامته؟ إذا كان معذورا. أما إذا لم يكن معذورا فلا تصح صلاته، لا لنفسه ولا لغيره. المعذور مثل الشخص حديث العهد بالإسلام لا يحفظ الفاتحة، فهذا قال بعض العلماء يقف بقدر قراءة الفاتحة، ومنهم من قال لا يلزمه أن يستغرق هذا الوقت، ومن من قال يذكر الله بعموم الذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هي لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فيقول يسبح ويكبر بقدر الوقت. فالمقصود أن هذا الشخص إذا كان حديث عهد بإسلام ولم يمكنه أن يحفظ الفاتحة فحينئذ نعذره، أو كان حديث عهد بإسلام ولكنه أو كان من أهل الإسلام ولكنه في بادية وليس عنده أحد يعلمه وليس عنده أحد يستطيع أن يقرأ يحفظه الفاتحة، فهذا معذور، وعليه أن ينتقل إلى مكان يطلب فيه العلم كما أمر الله عز وجل بالنفير للعلم. فإذا قصر كأن يكون في بلد فيه من يعلمه ويمكنه التعليم، ينتبه لهذا الأمر أنه متى ما كان في موضع فيه من يعلمه ولم يتعلم فإنه آثم وصلاته باطلة، آثم وصلاته باطلة، لأن الفاتحة ركن الصلاة وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلما كان هذا الركن لا يمكن تحصيله إلا بالتعلم وامتنع من التعلم فإنه يأثم شرعا. متى؟ إذا وجد من يعلمه وأمكنه الوقت أن يتعلم وامتنع فهذا يأثم، بناء على ذلك لا تصح صلاته في هذه الحالة لا لنفسه ولا لمن خلفه. نعم. وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته كما ذكرنا. نعم. قدر على إصلاحه، إصلاح الخطأ، وهكذا إن قدر على إحسان الفاتحة بحفظها. نعم. وتكره إمامة اللحان. أستاذكم لأني على سفر، صلى الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.